أحسن الله إليكم. تقول تلميذة الشيخ البراك من حايل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ حفظك الله من كل سوء ووفقك وسددك ورفع قدرك. أنا معلمة قرآن وعندي طالبة من دولة عربية، تلاوتها وتجويدها ممتاز جدا، لكنها تنطق بعض الحروف بلهجتها الذال زاي والثاء سين، ولقد حاولت معها دون جدوى، فهل أعطيها الدرجة كاملة أم أنقصها؟ وإذا أعطيها الدرجة كاملة هذا مستطاع وهذا ما تستطيع، لكن ينبغي ألا تتركي المعالجة المشكلة، ينبغي تدريب، لأن هذا تدريب ويتيسر إن شاء الله. دربيها على النطق السليم إن شاء الله، والله يعينك ويعينها. نعم.